أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات إذاعة صالون تفكير، ويسعدنا أن احنا هنقدم النهاردة نشرة خفاجي التي ينهي بها عام 2021. تفضل يا أستاذ أحمد. سيداتي، أنساتي، ساداتي، مرحبا بكم مع نشرة أخبارنا الثالثة والأخيرة لهذا العام 2021. كل عام أنتم بخير. نبدأ نشرتنا بالعناوين. وانتوا رايحين احنا كنا راجعين. فتحي يا حبيبتي وشوفي بتكلمي مين. ضربة جديدة لأوكار التفكير ويوميات من زمن فات والحاجات والمحتاجات وينايريات. كانت تلك سيداتي ساداتي عناوين الأخبار، وإليكم أنباءنا بالتفصيل. هنا إذاعة صالون تفكير ومعكم أحمد خفاجي، فإلى التفاصيل. وانتوا جايين احنا كنا راجعين. لسان حال أعضاء سابقين للصالون قرروا مغادرته لأسباب مختلفة. يتحدثون إلى 33 طلب عضوية خلال أسبوع واحد في الوقت الذي قررت فيه إدارة الصالون يوم 21 من ديسمبر غلقه بالضبط والمفتاح حتى أول يناير، وهو القرار الذي قوبل بردود أفعال متباينة، بعضها مرحب والآخر معترض. فكان خفاجي أول المرحبين، أسباب معروفة طبعا، خايف على منصبه الجديد في الإدارة. فتحي يا حبيبتي وشوفي بتكلمي مين. اسبوع الخناقات في صالون تفكير، شد وجذب، كلمات ولكمات، وصوت سيارة المطافي يقودها جمال عمر ليسرع من منشور إلى منشور ليطفئ نيران الغضب والانفعال، يتدخل ويحوش بين الطرفين ويضع المتاريس ويغلق التعليقات ويوقف المشاحنات. فهل هي مواقف من برد الشتاء بسخونتها؟ محدش عارف. سيداتي، أنساتي، سادتي، فاصل ونواصل. مرحبا بكم. نواصل تقديم فقرات نشرتنا الإخبارية من إذاعة صالون تفكير، معكم أحمد خفاجي. سيداتي، سادتي، جاءنا البيان التالي: ضربة جديدة لأوكار التفكير. بعد جهود مستمرة من المراقبة والمتابعة، تمكنت أجهزتنا الفيسبوكية من رصد 6 عناصر تفكيرية قامت بعقد اجتماع مريب بحديقة الأزهر بالقاهرة ظهر يوم الجمعة 24 من الشهر الحالي. كانت أجهزة الرصد والمتابعة قد رصدت دعوة من علياء علي المقيمة في يونايتد كينجدوم لبعض عناصر خلية صالون تفكير بالقاهرة، وقد استجاب للدعوة المريبة كل من كريم عبد الحميد، إيثار محمد، لمياء أموي، لمياء النحاس، والناشطة الأسرية هالة عصمت، والتي دعت في أحد تعليقاتها المريبة إلى بدعة جديدة وهي محشي الصواني، مما أثار سخط الجماهير والجماهيرات من حراس احشي يا محشي وأنا على محشي. هذا وقد ضبط مع هذه العناصر التفكيرية شاي وقهوة وزلابية وأجهزة محمول وشنط يد. كانت عناصر الخلية قد ناقشت موضوعات في غاية الخطورة عن الهجرة وعلم النفس والفلسفة وغيرها من القضايا التي تعكر السلم المجتمعي وتكدر هدوء حديقة الأزهر. سيداتي، سادتي، ستظل حديقة الأزهر أزهر وانشغل أنا وقاهرة المعز يا وز وكل بلادنا المحروسة ستظل في مأمن من محاولات تلك العناصر التفكيرية المرقة بفضل جهود رجالنا في إذاعة صالون تفكير. كل التحية لجنود الصالون الشرفاء. فاصل ونواصل. ده سلمهم أمن دولة كده. مرحبا بكم. نواصل تقديم فقرات نشرتنا الإخبارية من إذاعة صالون تفكير، معكم أحمد خفاجي، يوميات من زمن فات. يواصل محمود عماد سرد حكاياته المثيرة، وفي الحلقة 20 تعاطف معه الجميع بعد أن أخذ أول صدمة عاطفية في حياته، لكنه أثار بعض القلق حين تحول إلى دون جوان يحطم قلوب العذارى ويتلاعب بعواطف الصبايا. وعلى رأسهم الصبية مين؟ والبعض يتساءل، هل هي مستيكة متولي؟ لا أحد يعلم. أما لمياء أموي فتواصل غزل خيوط سردها المشوق إنه الحنين، متحدثة عن لقاء بالشيخ الشعراوي، وفي كل مرة تجذبنا بالحكايات لتخطف من بين أيدينا اللحظة الفارقة. ماشي يا لمياء. وتواصل لمياء النحاس العزف على آثار الذاكرة عبر مذكراتها علاقات الغربة، ولتلطيف الأجواء المشحونة في الصالون بدأت الدكتورة هالة عصمت كتابة سلسلتها المشوقة مشاهدات في المجتمع المصري، بعد أن أدهشتنا بالحديث عن رحلاتها وأسفارها. تحدث هالة عن التقاليد والتدين ونموذج الأب والأم وغيرها من المواضيع المهمة. أما مي، مش عارف اسمها بالكامل، فقد أصابتها عدوى الحاكي اللذيذة، فبدأت سرد حكايتها هي الأخرى، والتي وعدت أنها ستتحدث فيها عن ذكرياتها عن الحرب الأهلية في لبنان والهجرة إلى سوريا والتمرد على العائلة. أيوة يا سيدي على الشجاعة. فاصل ونواصل. مرحبا بكم. نواصل تقديم فقرات نشرتنا الإخبارية من إذاعة صالون تفكير، ومعكم أحمد خفاجي. الحاجات والمحتاجات، مواضيع كثيرة ومتنوعة يكتب فيها عدد كبير من الأعضاء. عز الدين الدسوقي يزعم أن الجواز في سن صغيرة أغلبه بينتهي بالطلاق، يبقى بينا يا عز. المدعو محمد حجازي الشهير بحجوزي يحذرنا من قطار الحداثة، ويكتب عن عجز الحواس عن إدراك الواقع، وعن موقف الدين من الفن، وعن الانحياز التأكيدي وهلوم بجرة جرب الجيم. إيهاب عبد المحسن يكتب عن آلية المعرفة الدينية وهل الدين فطري أم مكتسب. وفاطمة عبد الله تكتب عن قبيلة البيراهاس في البرازيل. يا جماعة اختاروا أسامي كويسة. وعن الخمار. يوسف هريمة يكتب عن النرجسية والعقل المعتقل وكيف تتأسس الأمم وحصار الثقافة. وحازم منسي يكتب عن كتاب النصرانية لمحمد أبو زهرة تعقيبا على بوست للدكتورة هالة عصمت عن الإنجيل وعن القصيدة العينية لابن سينا في النفس، ويتساءل عن التجربة الروحية، وعن قبيلة الدجون في مالي، وعن أسلافنا اللي لخصوا الحياة في كلمتين، إزاي تاكل وتهرب من الوحوش. والله يا حازم إحنا لسه بناكل ونهرب من الوحوش. وبهاء حسيني عن ترنيمة مصرية. أما عضو الصالون الجديد الدكتور ماجد خليل الناشط هذه الأيام فيكتب عدة منشورات عن التفكير وحرية الرأي واحترام الرأي الآخر والتنوع والاختلاف وربنا يصبره. ورضوان سلامي يقرر أن كل الرموز جاءت من مصر. هشام زكي يتحدث عن شجاعة إبراهيم عيسى وعن جهل النخبة. وعماد سمير تكلم عن الجعد بن درهم ومقتله والاحتفال بعيد الميلاد وعن تداول كلمة يا كافر في زمن السادات. وعبد الرحمن حجازي يتساءل عن معضلة الوعي بين الذاتية والموضوعية. أما المستشار أيمن جودة فينوه عن محاضرته عن عولمة الكريسماس خطوة لعلمانة الإسلام. وعبد السميع جميل يتحدث عن الإسلاموفوبيا. والصحفية ناهد إمام تتحدث عن كتابها صندوقي الأسود. ونهال مجدي تتساءل عن حجاب الإماء. وحسن مطر عن لقاء وائل حلاق على قناة الجزيرة. أما مها سامي فتعترض على إغلاق باب العضوية في الصالون وتتحدث عن معتقلين سياسيين وثورة يناير. وهجوم على النسخة السائدة من الدين، هتودينا ورا الشمس يا مها. استخبى اليومين دول 25 جاي، وفي زحام المنشورات المألوفة مر بوست صوتي لموهبة صاعدة فلم يلتفت إليه أحد. الموهبة الصاعدة محمد هاشم كيلاني من الإسكندرية، كاتب إذاعي موهوب، يتحدث عن 10 أسباب لانتشار مهرجان شيماء إلى آخره. فاصل ونواصل. افتح المايك عندك يا أكمل، عايزين نسمع صوتك وانت. مرحبا بكم، نواصل تقديم فقرات نشرتنا الإخبارية من إذاعة صالون تفكير، ومعكم أحمد خفاجي. ينايرات، غدا 27 من ديسمبر على قناة تفكير يبدأ إذاعة جلسات دورة كيف تعامل القدماء مع توتر القرآن، التي تم تقديمها بأكاديمية تفكير خلال شهري أكتوبر وديسمبر. وما زال البعض يتساءلون ويتساءلون ويتساءلون، يعني إيه توتر القرآن؟ وش معزة العنوان ده يعني بالذات؟ وضمن فعاليات دورة الدكتور عبد الباسط هيكل عن المدخل الأدبي الفني للقرآن، جمال عمر ينشر روابط مقالات سيد قطب ونجيب محفوظ رحمهم الله بمجلتي المقتطف والرسالة عن التصوير الفني للقرآن. ويقول أبو كريم هذه المناقشات كانت بذرة لرواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ، والناس تتساءل إزاي؟ ها؟ إزاي؟ وفي بادرة نادرة الحدوث جمال عمر يخرج عن صمته من صومعته لينشر رابط لمقالاته على رصيف 22، ويكتب عن ظاهرة نفسنا ونتمنى ونرغب، ويكتب منشورا آخر عن الفن بين الشكل والمضمون. هل هلالك يا مسهل؟ أعلن في 18 من ديسمبر الحالي عن انضمام الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، بعت له طلب صداقة ما فيش عليه بقاله كتير، إلى صالون تفكير. من الجدير بالذكر أن الشاعر الكبير كان له دور فني بارز في مواكبة أحداث يناير بالفن والشعر. أهلنات وسهلنات، يناير شهر إبراهيم أصلان، شهر إبراهيم أصلان. صوت جمال عمر يتحدث عن أن يناير سيكون شهرا لمناقشة أعمال الكاتب الروائي الجميل إبراهيم أصلان بمناسبة مرور عقد على رحيله في 7 يناير القادم. ومساء كل جمعة من شهر يناير نلتقي والدكتور شريف يونس أستاذ التاريخ بجامعة حلوان يحاضرنا عن دولة يوليو اللي لسه عايشة بعد 7 عقود. وفي 15 من ديسمبر الحالي أعلن عن تولي أحمد خفاجي لمنصب مودريتور اللي هو ده من يناير وحتى 30 يوليو عام 2022. خلي بالك 30 يونيو دي. وقد هالت التهنئات على رأس خفوجي. وللناس اللي لسه ما هنتش، الباب لا يزال مفتوح وكله سلف ودين، والجميع فهمني طبعا. كانت هذه سيداتي آنساتي سادتي هي فقرات نشرتنا الأخيرة لهذا العام، كل عام وأنتم بخير. قدمها لكم أحمد خفاجي من إذاعة صالون تفكير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برافو، اقفل التسجيل، اقفل التسجيل، الله يسترك.